بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال في كتاب الجهاد قال باب التحريض على القتال. قال باب التحريض على القتال. قال بسنده رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. قال فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. قال فلما رأى ما بهم أي النبي صلى الله عليه وسلم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رضي الله عنهم وأرضاه. قال البخاري باب التحريض على القتال. وذكر حديث أنس الذي يحكي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخندق يعني في يوم الخندق وخرج لأجل حفر الخندق هو ومن معه من المسلمين. وكما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قاتله العرب وحاربته العرب عن بكرة أبيه وحدث بينه وبين قريش معركتين قبل الخندق معركة بدر ومعركة أحد. ثم اجتمعت العرب عن بكرة أبيه وتحزبت الأحزاب وما لأها اليهود والمنافقون من الداخل على حرب الإسلام والمسلمين في المدينة. ولما كان عدد الأحزاب يفوق عدد المسلمين أضعافا كثيرا فرأى المسلمون أن يبحثوا عن أسباب للوقاية المادية فضلا عن توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فكان من ذلك أن طرحت فكرة الخندق. قيل طرحها واقترحها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا من الجهة التي يأتي منها أو تأتي منها جيوش الأحزاب ولا سيما وأن المدينة من الجهات الأخرى محصنة فالحرة التي بها الرمال الناعمة لا يقدر العدو أن يأتي منها والجهتين الأخريين فيهما من النخل والبساتين ما يعرقل حركة الجيوش فلا يستطيعون الدخول منها إلى المدينة. ولذلك أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا من الجهة التي يظن أن يأتي منها العدو حتى يكون بينه وبين العدو فاصلا في الأرض يفصل ويمنع وصول العدو إلى المدينة وإلى المسلمين. فإذا مل العدو وسئم ذلك سينصرف. والخندق عبارة عن حفرة عرضية كبيرة بعرض الجهة التي حفر فيها من المدينة، وهذه الحفرة كانت لا يستطيع أن يتجاوزها لا إنسان قفزا ولا فرس كذلك ولا خيلا تستطيع أن تتجاوز هذه الحفرة. أنا لا أذكر بدقة الآن يعني عرض الخندق، كنت على يعني أذكر عرضه وطوله لكن الآن لا يحضرني، لكن تقريبا والله أعلم على ما أذكر تقريبا كان عرض الخندق يعني تقريبا في عرضه يصل حوالي 5 أمتار أو نحو ذلك والله أعلم. فكان هذا حاجزا طبيعيا يمنع من وصول الأحزاب وجيوش الكفار التي اجتمعت من جميع أنحاء الجزيرة العربية وجاءوا لحرب الإسلام، حرب حلفاء كما هو في الزمان العصري، تجد الحلفاء تحالفوا لضرب دولة صغيرة من بلاد المسلمين ويأتون ويجتمعون لأجل ذلك. فلما اجتمعت الأحزاب وأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينفذون ذلك ويحفرون الخندق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل فئة من الناس جزء يحفرونه، أنتم تحفرون قدر كذا وأنتم قدر كذا وأنتم قدر كذا، فصاروا رضي الله عنهم يتنافسون وحفروا الخندق في وقت يعني أنا لا أذكر تحديدا، أنا كنت منذ وقت يعني كنت ذكرت هذا تفصيلا لكن ذهب من رأسي الآن، أن شركة من شركات المقاولات الحديثة لما ذهبوا عند مكان الخندق لردمه ويعني تمهيده كطريق استغرقوا شهرا كاملا وهم يعني يردمون مكان الخندق ويمهدونه كطريق شهرا كاملا، شركة معها أحدث آلات العصر في ذلك، والصحابة حفروا الخندق في أيام 6 أيام على ما أذكر والله أعلم رضي الله عنهم. فلما كان ذلك ولأجل أن هؤلاء رضي الله عنهم ينصرون دين الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم يحرضهم على المواجهة والقتال، وإن كانت الدنيا كلها جاءت تريد قطع شأفتهم. ولذلك بوب البخاري قال باب التحريض على القتال، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يشاركهم بنفسه في حفر الخندق ليحرضهم على القتال، فإن القائد إذا شارك بيده كان ذلك من أعظم أسباب التحريض على الفعل. يعني لو قلت أنا كإمام المسجد مثلا للإخوة هيا بنا ننظف المسجد، فقمت أنا فأخذت المكنسة، ما سيكون حال الباقين؟ الكل يعني يسارع في الفعل. لماذا؟ لأن القائد أو الكبير إذا فعل ما يأمرهم به هو بنفسه كان ذلك من أعظم أنواع التحريض على الفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام يحرضهم على القتال بماذا؟ بأن يشارك هو بنفسه في الحفر ويقول الكلمات التي تحرضهم على مواجهة العدو. ولذلك يقول أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في جو بارد والحمد لله، قال فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. بيحكي أنس وبيقول الصحابة رضي الله عنهم تحملوا المشاق والصعاب الكثيرة لأجل وصول الإسلام إلى العالم وإلى الدنيا كلها. فمن ذلك مثل هذا المشهد، يحفرون الخندق في زمان كان الرجل إذا أراد أن يشرب يقول لعبده ناولني الماء. الناس كانوا في هذا الزمان العبيد عندهم والجواري والإماء في البيوت بكثرة، ولذلك ما تعودوا أن يخدم الإنسان نفسه، بل كان أكثرهم لا يفعل شيئا، العبيد والخدم هم اللي يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم الذين كانت حياتهم قبل الإسلام كذلك كسائر الناس عبيد وخدم تحتهم، ولما أسلموا حاربتهم الدنيا فتحملوا من أجل ذلك كل الصعاب، حتى قاموا يحفرون الخندق كما يقول أنس، وليس لهم عبيد يعملون ذلك لهم، لا هم بنفسهم كل واحد فيهم. تخيل أنت إنسان بيحفر خندق، وتخيل أنت غبار التراب والرمال وهو ينزل في الخندق، عمق 5 أمتار تقريبا أو 4 أمتار عمق، يأتي بالرمال ويناولها لآخر والآخر يناول، ويخرجون من الخندق يلقون هذا خارج الخندق. وتصور أنت هذا المشهد وهم يحفرون الخندق على هذا النحو، ومدى المشق والمشاق والصعاب، فضلا عما هم فيه من الجوع والشدة، حتى ربطوا على بطونهم الأحجار رضي الله عنه، وذلك لمقاومة الجوع. لمقاومة الجوع، الإنسان إذا جاع إذا اشتد به الجوع آلمته بطنه الفارغة، فكانوا يربطون على بطونهم الأحجار لتضييق حيز المعدة. ما المعدة لما يكون في خاوية يشعر الإنسان بألم نتيجة الجوع، فإذا ربط على بطنه الحجر ضغط الحجر على المعدة فقلل من سعتها وقلل من حركتها، فعند ذلك يسكن الألم. فكان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، قال: فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. قال: فلما رأى ما بهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من النصب والجوع، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما رأى ما بهم من النصب والجوع ذكرهم بالآخرة، وذكرهم بما أعد الله عز وجل لهم وما ينتظرهم إنهم صبروا على هذا الجوع وهذا النصب الذي سينتهي يوما، وينصرون الله عز وجل في ذلك وبذلك. قال: فقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني إن كنتم وجدتم الجوع والتعب والخوف في الدنيا فاعلموا أنكم بذلك ينتظركم أحسن العيش إن صبرتم لنصرة دين الله عز وجل، وهو عيش الآخرة. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين رضي الله عنه، فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان الجواب منهم رضي الله عنه بالإعلان أنهم مستعدون لكل تضحية وبذل كل شيء إلى آخر أعمارهم وإلى آخر لحظة من حياتهم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، أي هذا سيكون منا على الدوام، وهذا كله كان كذلك بتحريض النبي صلى الله عليه وسلم لهم رضي الله عنه. ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب التحريض على القتال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليتحملوا عبء ما سيكون، ويتحمسوا للقتال والجهاد في سبيل الله. وكان البخاري رضي الله عنه يقول أن التحريض على القتال له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة على ذلك، وعلى ذلك فكان عمل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم في كل قتال قاتلوا، فكان إذا خرج الأمير منهم يقاتل في سبيل الله ومعه الجيش قام فيهم خطيبا قبل المعركة، فقد كانت هذه سنة فيهم، يقومون في جيوشهم ويخطبون فيهم، أو يقوم من يعظ فيهم ويخطب بإعاز من الأمير يحمسهم ويحرضهم على القتال، حتى إذا لقوا عدوهم كانت الجنة هي أعظم ما يرجون، ولقوا عدوهم على أشد ما يكون الحرص على الموت في سبيل الله. ولذلك هذا يدل على فضل التحريض على القتال عند لقاء العدو. ثم قال البخاري رحمه الله باب حفر الخندق، باب حفر الخندق، ثم ذكر بسنده قال عن أنس رضي الله عنه في رواية يعني أنهم كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. فهذا الحديث أيضا رواه البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة باب حفر الخندق. والحديث فيه أن أنس رضي الله عنه ذكر أنهم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، فكأن البخاري رحمه الله لما ذكر نفس الحديث في الباب الذي سبقه وذكره هنا في باب حفر الخندق وفي باب التحريض على القتال قبل ذلك، كأنه يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن الجهاد قرين الإسلام، أن الجهاد قرين الإسلام، فإنهم قالوا في الرواية الأولى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وفي هذه الرواية قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، فكأن البخاري يريد أن يقول أن الجهاد والإسلام قرينان لا ينفصمان، فالجهاد ماض وباق في الأمة ما بقي الإسلام، ولذلك أورد رحمه الله هذه الرواية. ثم قال وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا أيضا الحديث يرويه البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب، أي من بطن الخندق إلى خارج الخندق، وقد وار التراب بياض بطنه صلوات الله وسلامه عليه. من كثرة التراب وار التراب بياض بطنه، أي من شدة التراب كثر على لحمه. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسر الصدر، كان حاسر الصدر أثناء حمل التراب، حتى كان التراب على بطنه مما جعله يواري جلده وبشرته. قال: وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنت ما اهتدينا، يثني على ربه سبحانه وتعالى: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. وفي هذه الكلمات كذلك تحريض للمؤمنين على القتال وعلى العمل في سبيل الله، وكذلك جواز ترديد كلمات تحمس المقاتلين أثناء القتال. أي في هذا الحديث جواز ترديد بعض الكلمات أو الأشعار التي تحمس المقاتلين على القتال في سبيل الله، بخلاف الجيوش الفاشلة والفاجرة والكافرة التي تحمس جنودها بالغناء أو الموسيقى أو ببث النساء بين صفوف المقاتلين كجند بينهم، يريدون من ذلك تحميسهم على القتال ونحو ذلك، وهذا كله يدل على باطلهم وعلى حالهم الفاسد. أما المسلمون فإنهم يتحمسون بالترغيب في الجنة وما عد الله لهم من الجزاء والنعيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم ويذكر لهم وعد الله وموعود الله فيهم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو. ثم قال بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، إن أقواما بالمدينة خلفنا، أي تركنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. إن أقواما بالمدينة خلفنا أو خلفنا، إن أقواما بالمدينة خلفنا أي تركنا، أو خلفنا أي تركناهم كذلك خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم فيه معنا حبسهم العذر. وسبق التنبيه والتنويه على هذا الحديث في بيان فضل النية الصالحة، وكيف أن الذي يرجو الجهاد ويتمنى الشهادة في سبيل الله لكنه منعه عذر من عجز حسي أو غيره، فلم يستطع الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن له أجره عند الله سبحانه وتعالى كالمجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا أو خلفنا أي تركنا، أي منعهم العذر إما لمرض وإما لسبب من الأسباب المشروعة، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، أي ولهم نفس الأجر، أنتم تسلكون الطرق وتنزلون في الشعاب والأودية، هم كذلك لهم نفس الأجر، لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون ذلك ويتمنون ذلك، لكن حبسهم العذر، كما هو حال الذين رجعوا بسبب عدم وجود ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك. رجعوا وهم يبكون، لأنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الخروج معهم إلى تبوك، اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنه لا يقدر على أن يأخذهم معه، لأنه ليس معه ولا عنده ما يحملهم من الدواب، والسفر طويل، إذ كانت تبوك في أعلى الجزيرة والسفر شاق شهرا كاملا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليهم ويرجعون يبكون، لأنهم كانوا يتمنون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم العذر. ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إن أخواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. ولذلك بوب البخاري قال: باب من حبسه العذر عن الغزو. يعني كأن البخاري يقول: فله أجر الغازي إذا صدقت نيته، فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. باب من حبسه العذر عن الغزو. أين؟ ثم قال رحمه الله: باب فضل الصوم في سبيل الله. باب فضل الصوم في سبيل الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي أن الذي يصوم يوما لله عز وجل يبعده الله عن النار مسافة 70 سنة. ولكن قد تقول أنت: ما العلاقة بين الحديث عن فضل الصيام وباب الجهاد هنا؟ فالبخاري بوب قال: باب فضل الصوم في سبيل الله. فالعلاقة فيما يظهر أن البخاري رحمه الله كأنه يريد أن يشير إلى حديث ثبت عند غيره فيه أن الصيام أثناء المرابطة في سبيل الله له أجر عند الله عظيم، فكأن البخاري رحمه الله يتأول في سبيل الله هنا في الحديث: من صام يوما في سبيل الله، أي من صام يوما وهو في سبيل الله، أي وهو في أثناء الجهاد أو المرابطة. وهنا تأتي مسألة، وهي: هل الأفضل الصيام أثناء الجهاد أم الفطر؟ الحقيقة أن الفطر أفضل، وقد دل فعل أبي طلحة رضي الله عنه على ذلك، لأن الفطر يتقوى به على مواجهة العدو، والصيام ربما يضعفه، لكن يحمل ذلك على المرابطة. يعني المرابط ليس في حالة كر وفر ويعني مواجهة دموية، إنما المرابط على ثغر يحرس. فإذا كان في هذا الوقت في صيام فخير، لكن هذا أيضا بشرط ألا يكون ممن يضعفه الصيام، ألا يكون ممن يضعفه الصيام. ولذلك فيحمل هذا على فضل من صام أثناء المرابطة في سبيل الله، وذلك إذا لم يكن الصيام يضعفه، فهذا فضله عند الله عظيم، لأنه جمع بين عبادتين عظيمتين، الجهاد والصيام. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال بسدده رحمه الله: عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أن الذي يجهز الغازي وإن لم يخرج هو للغزو كأنه غزا، أي هيأ له أسباب سفره، هيأ للمجاهد الغازي أسباب سفره، أعطاه الدابة، أعطاه السلاح، أعطاه المال، أعطاه الطعام، أعطاه كذا، هيأ له أسباب سفره للغزو. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فله مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فالذي جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ولذلك هذا الحديث يصلح أن نستدل به على هذه القاعدة العامة، أن الدال على الخير له أجر فاعله، فهذا الذي دل الغازي ومهد له أسباب سفره وهيأها له كأنه غزا. كذلك من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، كذلك من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أي قام على من تركهم الغازي من ولد وأهل ونحو ذلك بخير، قام عليهم يرى شؤونهم ويخدمهم ويؤدي لهم حاجاتهم ونحو ذلك. فمن قام على أهل الغازي في غياب الغازي كأنه غزا، كأنه غزا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ولذلك البخاري بوب قال: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. ها، ما هو فضله؟ فقد غزا، فضله أنه له أجر الغازي، فقد غزا. أي نعم. ثم قال أيضا بسنده: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. قال فقيل له فقال: إني أرحمهما، قتل أخوها معي، إني أرحمهما، قتل أخوها معي. قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، يقصد لم يكن يدخل بيتا على نساء غير نسائه إلا بيت أم سليم، وإلا كان يدخل بيت أبي بكر وسائر الصحابة، لكن يقصد أنه كان يدخل بيت أم سليم وإن لم يكن أبو طلحة في البيت. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء، حتى قال بعضهم أن أم سليم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضاع، فكانت من محارمه صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يدخل بيتها فما كان يدخل كثيرا من بيوت المسلمين أكثر من بيت أم سلي. فقالوا له في ذلك يعني أنت تدخل بيت أم سلي أكثر من سائر بيوت المسلمين الآخرين. قال إني أرحمهما قتل أخوها معي. إني أرحمهما قتل أخوها معي، يعني أنا أفعل ذلك رحمة بهم وأفعل لهم ذلك لإناسهم وللنظر في شؤونهم وقيامي بأمرهم. قتل أخوها معي، أخو أم سليم هو حرام بن ملحان رضي الله عنه، يعني عيلة مستوى شريف عالي جدا، أم سليم مبشرة بالجنة وحرام بن ملحان أخوها، وحرام بن ملحان أخوها هذا، وجابر ابن عبد الله ابن أختها، ابن أختها، وأختها كذلك الأخرى هي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهم أجمعين. يعني أم سليم وحرام بن ملحان وأم حرام بن ملحان خوات، فرضي الله عنهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول إني أرحمهما قتل أخوها معي، أخوها حرام بن ملحان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم معي فيه هنا وقفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر مقتل حرام بن ملحان، لأن حرام بن ملحان رضي الله عنه قتل يوم بئر معونة كما ذكرنا في الخطبة السابقة أو اللي قبل السابقة تقريبا، قتل يوم بئر معونة غدرا، قتله يعني سيد بني عامر لا أذكر بقية اسم الآن غدرا بأن أشار إلى رجل من أتباعه أن اطعنه في ظهره، وقد كان رسولا للمسلمين، فطعنه الرجل في ظهره وهو جبار بن سلمة الذي أسلم بعد ذلك، طعن حرام بن ملحان في ظهره حتى اخترق الرمح ظهره إلى صدره، فقال حرام رضي الله عنه فزت ورب الكعبة، وأخذ من دمه ولطخ وجهه وجعل يقول فزت ورب الكعبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل أخوها معي يحمل على أنه قتل معي، أي وهو في طاعتي وهو يقيم أمري وينفذ أمري، قتل معي كان معي على الأمر والطاعة، فإنه خرج فيما أمرته به ونفذ الذي أمرت فقتل، فقتل معي، قتل على ديني وطاعتي وأمري. أي نعم. الشاهد من هذا الحديث لتبويب البخاري رحمه الله باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أهل حرام بن ملحان بخير، أليس كذلك؟ فإنه كان يدخل على أخته أم سليم وينظر في شؤونها ويقيم لها الحاجات ونحو ذلك، فقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم غازيا في سبيل الله بخير. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب التحنط عند القتال. باب التحنط عند القتال. والتحنط ما يوضع من الحنوط للميت، طيب مخصوص بالميت، طيب مخصوص بالميت يقال له الحنوط. قال باب التحنط عند القتال. قال بسنده وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت ابن قيس وقد حصر عن فخذيه. أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت ابن قيس، يعني أنس رضي الله عنه بيحكي ما كان في يوم اليمامة، أنه دخل على ثابت بن قيس رضي الله عنه، صحابي جليل، وكان رضي الله عنه يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان يوم اليمامة هذا أيام أبي بكر، أيام أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل ظهرت فتنة مسيلمة الكذاب، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش المسلمين لقتال مسيلمة الكذاب في يوم اليمامة. أين؟ قال أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس، وذلك أن المسلمين كانوا قد حاصروا حصن مسيلمة الكذاب. قال وقد حصر عن فخذيه، يعني الصحابي ثابت بن قيس رضي الله عنه دخل عليه أنس وهو حاسر عن فخذيه، يعني كاشف فخذيه. قال وهو يتحنط، وهو يتحنط يعني بيضع الحنوط في جسمه كله ونحو ذلك. وكما ذكرنا فالحنوط ما يطيب به الميت. أي نعم. فقال أي أنس يا عم ما يحبسك ألا تجيء، يعني أنت تأخرت لماذا؟ فكانوا يحاصرون الحصن، ويبدو أنه كانت هناك هجمة في هذا الوقت على الحصن. يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، يعني أنا سأحضر الآن، الآن يا ابن أخي. قال أنس وجعل يتحنط، يعني من الحنوط، يعني الذي معه الطيب مخصوص للموتى. قال ثم جاء فجلس، ثم جاء فجلس، يعني جاء إلى إخوانه من الجيش صحابي، والجيش فيه كثير من التابعين. قال ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني المختصر هو هنا اللي بيقول هذا، أن أنسا ذكر في الحديث انكشافا من الناس، انكشافا يعني انهزاما، وكأن أتباع مسيلمة اشتدوا على المسلمين، فلما اشتدوا عليهم حصل نوع من الانهزام في صفوف المسلمين. قال فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال أي ثابت بن قيس رضي الله عنه هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، رضي الله عنهم أجمعين. بينكر على أصحابه في الجيش أنهم انكشفوا أو انهزموا، ما هذا الذي تفعلون؟ لماذا هذا الخور أو الانهزام هذا؟ فقال هكذا عن وجوهنا، كأنه رضي الله عنه يقول لهم ماذا؟ أفسحوا، أنا الذي أتقدم. قال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، تتراجعوا، هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. لا، ما تعودهمش أن أنتوا ترجعوا الورا، بئس ما عودتم أقرانكم، أقرانكم يعني الذين يقاتلونكم، الأعداء، خصم، يعني القرين هنا يقصد به الخصم العدو. بئس ما عودتم أقرانكم، يعني هذا الذي عودتمهم عليه أن يجترئوا عليكم وأن يحجموا عليكم، هذا ما كان يقدر عليه الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوه معنا، ولذلك أنكر رضي الله عنه عليهم ذلك. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وبوب باب التحنط عند القتال. ما هو الشاهد؟ أي نعم، فعله ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه تحنط، وذلك أنه يستعد للموت، وهكذا الصحابة رضي الله عنه، فكان يتحنط. انظر، إنه يضع الطيب الذي هو مخصوص للموت، ولذلك كان المقاتل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إذا تحنط علم الناس أنه يريد القتال حتى يموت، لأنه تحنط للقاء الله سبحانه وتعالى، كما يحنط الناس موتاهم قبل التكفين. ولذلك فهذا مما يدل على عظيم شدته في القتال وإقباله على قتال العدو وعدم تقهقره وانهزامه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.